أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرفا. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. روى الإمام أحمد في مسنده وأبو يعلى والطبراني وابن حبان في صحيحه من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا تعالى من رجلين، رجل ثار عن وطائه ولحافه من بين أهله وحبه إلى صلاته، فيقول الله جل وعلا: انظروا إلى عبدي ثار عن فراشه ووطائه من بين حبه وأهله إلى صلاته رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. ورجل غزا في سبيل الله وانهزم أصحابه وعلم ما عليه في الانهزام وما له في الرجوع، فرجع حتى يهريق دمه، فيقول الله: انظروا إلى عبدي رجع رجاء فيما عندي وشفق مما عندي حتى يهريق دمه. وهذا الحديث رواه الطبراني موقوفا بإسناد حسن، ولفظه: إن الله لا يضحك ومن ضحك الله له في موطن فلا حساب عليه، يعني يدخل الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. إن الله لا يضحك إلى رجلين، رجل قام في ليلة باردة من فراشه ولحافه ودثاره فتوضأ ثم قام إلى الصلاة، فيقول الله عز وجل لملائكته: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ فيقولون: ربنا رجاء ما عندك وشفق مما عندك، فيقول: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. هذا حديث الثورة الإيمانية. شاهدنا في هذا الحديث لفظ ثار، أعلن الثورة، أطلق حماسه. الإعلان ده شد انتباهي، ومن هنا جعلت المحاضرة باسمه، إنه الناس في لهوهم وعبثهم بيقولوا أطلق حماسك، فمن أحق بها وأهلها إلا أهل الإيمان أن يطلقوا حماسه، أن يعلنوا الثورة. والثورة هذه المرة ليست بمفهومها الدارج، وإنما ثورة على الفراش، ثورة على النوم، ثورة على الدعاء، ثورة على الراحة. فثار على شهوته، وهنا لفظ الحديث بيشير إلى شدة المعوقات، القيود. الرجل نايم وبجانبه زوجته وحبيبته وله فيها أرب، ورغم هذا يثور على اللحاف وعلى الفراش وعلى الزوجة وعلى كل شيء رغبة فيما عند الله وشفقة مما عنده سبحانه وتعالى. هذا المعنى طبقه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كان يقول لأمنا عائشة: ذريني يا عائشة أناجي ربي، وتقول له: إني لأحبك وأحب ما تحب، يعني إذا كان علي أنا أحب قربك وأحب ما تحب، فتؤثر ذلك محبة في النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فاطمة بنت عبد الملك كانت تقول: ما سبقكم عمر بكثير صيام ولا كثير قيام ولا بكثير طاعة، ولكن كان يكون معي على فراش واحد فينتفض للصلاة واقفا بين يدي الله تبارك وتعالى. هي دي الثورة الإيمانية، هو ده المطلوب أن تطلق فيه الحماس، وهو ده الميزان اللي يظهر هو أنت بتاع آخرة، هو أنت عامل من عمال الآخرة، ولا أنت بتاع شهوتك، هو أنت راكن للدنيا، هو أنت مطمئن بالدنيا، هو أنت قابع في مستنقع الدنيا، أنت مين؟ هنا تطبيق عملي لكل واحد مننا، ويستطيع كل ليلة أن يثبت هل هو من أهل الله، من أهل الآخرة، من عمال الآخرة. هنا يؤثر ربه على شهوته، هنا تكون الثورة الإيمانية المطلوبة. لكن حتى تطلق هذا الحماس ينبغي أن تفك قيدك، وأعظم القيود هي المبررات النفسية اللي كل واحد مننا بيعتذر بها فيما بينه وبين نفسه. أنت ما بتشتغلش ليه؟ والله ادعي لي، أصل عندي ظروف. ايه مشكلتك؟ اصلي الدنيا واخداني حبتين. ايه مشكلتك؟ ما انت عارف الناس والفتن الشديدة اللي موجودة في كل مكان، وانا برضو انسان وضعيف وخلق الانسان ضعيفا. ايه مشكلتك؟ اصلا انا مش عارف امشي على نظام في حياتي. ايه مشكلتك؟ اصلا انا جربت وما نفعتش. ايه مشكلتك؟ اصلي لسه عندي رواسب، اصلا انا عندي افات قلبية، مش عارف اعمل حاجة. انا نفسي اطبق اللي انت بتقوله ده، لكن مش لاقي الطاقة دي، مش لاقي الحماس اللي انت بتقول اطلقه ده. فاخطر حاجة تلك الاعذار. عشان كده احنا عايزين نمسك شبهة شبهة من الشبهات دي ونجيب عنها اجابة ايمانية كافية شافية، عشان لما الشيطان ينفث هذه الشبهات تجد في قلبك الرد. طب وبعدين لازم لها حل. تجد بعض الناس يقولك ايه اول عذر، يقولك القطر فاتني، خلاص انا كبرت على اللي انت بتتكلم عليه ده، اصلا انا بقالي فترة طويلة جدا في طريق الدين ده وبعمل محاولات كتير، فكثرة المحاولات الفاشلة قست قلبي فالقطر فاتني. او يبص على بعض الناس اللي كانوا معاه، او يذهب لبعض علاة الهمم في اي باب من ابواب علم، عبادة، دعوة، اي مكان، فينظر اليهم فيقول لك لا لا لا لا، فين ده عشان اوصل له، فيتثبط ويحبط. يقال هذا: اما تعلم ان القافلة سارية ونهايتها الجنة، الم يقل الله واعبد ربك حتى يأتيك اليقين؟ قال الحسن: لم يجعل الله للعبد أجلا في العمل الصالح دون الموت. أقول المثال ده وأنا بقوله كتير في المواعظ وبقوله كتير في الدروس لأهميته واخترته في معالجة هذا النوع من اليأس. فاتني خلاص القطر. المثال دايما أقول: يا جماعة سكة ربنا 100 متر، أنت في سبق 100 متر، مطلوب منك أنك تأدي 100 متر دول في 10 ثواني. راجل جريهم جابهم في 30 ثانية. إيه الخيبة دي؟ ده يعني بعيد قوي قوي، ده انت مين يا ابني؟ ده انت لسه محتاج تتعلم من اول. فلو بص كده وقال 30 ثانية ومطلوب مني 10، ياه دي بعيد قوي، هيعمل ايه؟ مش هيكمل ومش هيعملهم تاني، ويبقى رضى بالفشل اللي هو فيه. لكن في واحد تاني يقول لك كويس 30 احسن من دقيقة، لا المرة الجاية يبقى 29، انا هعمل رياضة اكتر وحاول ان انا يبقى عندي استعداد افضل وحجريها. جابها 29 كويس بنتقدم. بيبص للجانب الايجابي، ما بيبصش ان هو ده فشل بنسبة الضعف، ما بيبصش كده، بيبص ان هو احسن وافضل، فبيبص بجانب ايجابي، فبيحاول يعالج نفسه بالمعنى ده، فكل شوية يجريهم تاني يجريهم تاني، وهو ده واعبد ربك حتى يأتيك اليقين، لغاية ما تأتي ربك بالقلب السليم. هتجري ساعتها، يوم ما يبقى قلبك سليم هتجريهم في 10 ثواني. فهمتوها؟ مطلوب ايه في المعنى ده؟ مطلوب ان انت كل شوية بتجدد، اللي هو معنى التوبة: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. جري 100 متر وما جابش المطلوب، تاني نتوب تاني ونجدد توبتنا تالي ورابع وعاشر، لغاية ما نجريهم صح ونوصل للطريق لربنا سبحانه وتعالى. واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها ان ورقة قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم: وان يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا مع كبر سنه وذهاب بصره. فتمنى أن يكون فيها جذعا قوية فيكون نفعه أكبر وأثره أكثر. ما بصش بقى أنا رجل غلبان وكبير في السن ومش هقدر أني أنصرك وأنه أعمل معك أي شيء فيهمد بكده. قال لا، أنا أتمنى أن أنا أكون ساعتها قوي وأن أنا أقدر أأثر وأن أنا أعمل شيء ساعة ما يخرجك قومك. وفي كتاب الزهد للإمام أحمد عن أنس أن أبا طلحة الأنصاري قرأ سورة براءة، فلما أتى على هذه الآية: انفروا خفافا وثقالا، قال: أرى ربنا عز وجل يستنفرنا في كل حال شيوخا وشبابا، جهزوني أي بني. وكان رجلا طاعنا في السن، فقال بنوه: يرحمك الله، قد غزوت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى مات، ومع أبي بكر حتى مات، ومع عمر رضي الله عنه، فنحن نغزو عنه. فأبى فجهزوه فركب البحر فمات، فلم يجدوا له جزيرة يدفنونه فيها إلا بعد 7 أيام، فلم تتغير جثته فدفنوه فيها في هذه الجزيرة. وقال الإمام الشافعي: طلب الراحة في الدنيا لا يصلح لأهل المروءات. أنت من أهل المروءة؟ انت ينفع تبقى من اهل الاستقامة والالتزام، انت ثقة، انت من اهل العدالة، اهل المروءات، يشمخ بانفه، يتعالى على الدنيا، فلا يصلح له ابدا الراحة. قال: فان احدهم لم يزل تعبانا في كل زمان، هكذا لقينا اهل الله، اهل الاخرة الراغبين حقا في نيل الرضا من قبل الله تبارك وتعالى. وسئل احد الزهاد عن سبيل المسلم ليكون من صفوة الله، اعمل ايه عشان احسن واحد في الناس دي كلها؟ قال: اذا خلع الراحة واعطى المجهود في الطاعة، يستنفر همته، بيطلع كل جهده، اشتهي ان اصلي فاقوم حتى لا اكاد اقوم، واشتهي ان اركع حتى لا اكاد اركع، واشتهي ان اسجد حتى لا اكاد اسجد، لا استطيع، قد بذلت الغاية عندك يا رب. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول ان ابن ادم من يوم ولد الى ان يموت لو اتى الله زحفا، اتى الله زحفا لحقره يوم القيامة. يعني انت هتعمل كده وهتلاقي نفسك في الاخر برضو واقف تقول له سبحانك ما عبدناك حق عبادتك، وهتقولها بجد، مش اللي هو انا عملت ده، انا تعبت، ده انا جبت اخري. كل شوية بتستقل فبتزيد اكتر، كل شوية تستقل فبتزيد اكتر. قيل للامام احمد: متى يجد العبد طعم الراحة؟ قال: عند اول قدم يضعها في الجنة. فيا ايها المتقاعس وتقول فاتني القطار، لم يفتك، اعبد ربك حتى يأتيك اليقين، واستنفر همتك في كل باب تيسر لك. البعض يقول، وهذه الشبهة الثانية، انا للأسف الشديد رجل وعلي اعباء، ولابد ان اسعى في طلب الرزق ويذهب جل وقتي فيه، ويقول وانا فقير ولي حاجة وعندي اولاد وعندي زوجة وعندي ارتباطات، وينسى هذا ان رزقه مكفول، وان طلب الرزق لم يمنع الصحابة والتابعين وسلف الامة من ان يبذلوا نفسهم لله تبارك وتعالى. اما سمعتم قول الله جل وعلا: في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. فالشاهد ربنا دلنا ليه هم رجالة، وليه لا تلهيهم تجارة، وليه الدنيا مش واخداهم؟ عشان يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار. وما وصفش اليوم ده باي صفة تانية، ليه؟ عشان الناس دي كانت دائما ابدا تخاف زيغ القلب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. كانوا عارفين ان الزائغين هم الذين لعنوا فطردوا من الرحمة، فلذلك قالوا ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة، فلو نزلت الرحمة حفظنا من الفتنة. كانوا طول الوقت متحسسين قلوبهم، طول الوقت خايفين على انفسهم، طول الوقت يخافون هذا اليوم. واعظم ما في هذا اليوم بالنسبة لهم ان القلوب فيه تتقلب والابصار، وهم طول الوقت على الجادة لا يلتفتون، لا يزيغون، لا يعرفون هذه المعاني، طول الوقت يستمسكون باسباب الثبات على الطريق. يا ايها الذين امنوا اذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله، يثبت الله الذين امنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الاخرة، يتثبتون. ولو انهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم واشد تثبيتا. ان ناشئة الليل هي اشد وطأ واقوى مقيل، اسباب الثبات اي سماع المواعظ، التثبت بالذكر، التثبت بالقول الثابت بلا اله الا الله، بالعلم النافع. كانوا دائما ابدا قضيتهم الاساس هي قضية قل امنت بالله ثم استقم، قضيتهم الاساس قضية الثبات. يا شداد ابن أوس إذا كنز الناس الذهب والفضة فاكنز أنت هؤلاء الكلمات أولها أسألك الثبات في الأمر، فاهمين؟ وروى ابن ماجة وابن حبان والحاكم وأبو نعيم عن جابر والبزار عن حذيفة والحاكم عن ابن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن روح القدس نفث في روعي أنه لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها، فاتقوا الله وأجملوا في الطلب فامشوا في مناكبها، ولم يقل سارع ولا سابق، فامشوا في مناكبها، تخفف. الله تكفل برزقك، أليس الله بكاف عبده؟ قل بلى. طالما يكفيك لماذا تطلب ما يطغيك؟ وإذا كان ما يعطيك لا يغنيك فإن الدنيا كلها لن تكفيك. وده اللي الناس كلها فيه، واحنا مش عايزين نستطرد في هذا المعنى، لكن لما تشوف انت كنت بتتطلب ايه من امور الدنيا وبتجري وراه ولما حصلته فتح لك باب اخر، يقعد يقول انا عايز بس شقة قد كده امشي بيها حالي، مش عايز اكتر من كده. واحد لسه في مقتبل حياته عايز شقة جار جديد، مش مشكلة شوية طب ما تخليها قديم ويبقى احسن عشان يبقى الواحد مستريح اكتر، بدل ما يقعد له 5-6 سنين وبعد كده يشيل العفش ويوديه شمال ويمين ومعدين يعمله، يبقى الواحد عنده استقرار افضل شوية. طب ما تخليها تمليك عشان حتى يبقى الوضع احسن شوية، على اساس يبقى برضه الحمد لله كده امننا نفسينا، الشقة في المكان الفلاني والشقة مساحتها قد كده. طب اعمل ايه دلوقتي، انا جبت ولد وجبت البنت فعايزين نفصلهم، لازم الشقة ما تبقاش 3 اوض، تخليها 4 عشان خاطر البنت تبقى في حتة والولد تبقى في حتة ويبقى عندي اوضة كذا وعندي كذا، فعايزين شقة اكبر شوية. طب وبعدين دلوقتي الوضع اختلف، البيئة اللي احنا عايشين فيها دي بقت صعبة قوي، الجيران مش عارف ايه والوضع ايه، فعايزين ننتقل لمكان افضل. طب وبعدين انا عايز اعزل اولادي واعزل زوجتي واعزل ناسي عن الفتن و ناخد لنا حتة بقى كده نصيف فيها كل بتاع. طب وبعدين ايه يا عم، عمرك راس مش هتخلص. فاللي يؤمن بان الله كافي بما يعطيه يرضى بما يقسمه الله له ويسعى في اتخاذ الأسباب دون أن يكون عنده هذا الشرف في طلب الدنيا. مش هيتجنن، مش هيتقطع، خلاص أنا مش عارف أعيش، مش معايا الناس دي هتعيش إزاي، طب أنا في مستوى اجتماعي، طب ده التخويف بتاع الشيطان ده. يا عم إن الله تكفل برزقك وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون. إذن قال صلى الله عليه وسلم ولا يحملنكم استبطاء الرزق، ولازم هتبقى فيه فتنة في الرزق، ولا نبلونكم بشيء من الايه من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات، ولا نبلونكم، والله هيحصل البلاء لكل واحد مننا في ده. وتسأل الأغنياء وتسأل الفقراء وتسأل أصحاب الطبقات المتوسطة، الكل بيجي عليهم أوقات زي كده، مفيش سيولة، أصل الفلوس في التجارة، أصل الوضع كذا، أصل وراي التزامات كذا، كل الناس لازم سيبتلى بذلك. فقال ولا يحملنكم استبطاء الرزق على أن تطلبوه بمعصية الله، فإنما عند الله لا ينال إلا بطاعته. عندك يقين بده تخلص مشكلة الرزق ومشكلة أصل التزاماتي وأصل وضعي وأصل وأصل. اسمع كلام ابن القيم علشان تاخد بقى الأسس الإيمانية والقواعد الربانية في كتاب الفوائد. يقول جمع النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فاتقوا الله وأجملوا في الطلب بين مصالح الدنيا والآخرة ونعيمها ولذاتها، إن ما ينال بتقوى الله وراحة القلب والبدن وترك الاهتمام والحرص الشديد والتعب والعناء والكد والشقاء في طلب الدنيا إنما ينال بالإجمال في الطلب، فمن اتقى الله فاز بلذة الآخرة ونعيمها، ومن أجمل في الطلب يبقى سعى ومن غير كد ومن غير ان هو يستهلك طاقته كلها في طلب الدنيا، فمن اجمل في الطلب استراح من نكد الدنيا وهمومها. ثم قال في فائدة اخرى في الفوائد، وهنا القاعدة، لابد في قبول المحل اللي هو القلب لما يوضع فيه ان يفرغ من ضده. ما ينفعش تحط خمرة ولبن، ما ينفعش، لازم نشيل اثر الخمرة خالص من الكوب وبعد كده نحط لبن، انما هتحط الاثنين على بعض وتقولي اهو سائل وان شاء الله اللبن اكتر من الخمر، الخمر افسد، ما ينفعش. فدنيا على اخره ما تنفعش، هتقعد انت برضو تلعب اللعبه دي والشيطان يلعبها معاك، مفيش مشكله ومش لازم نتزمت، ويبتدي بقى ايه يزين لك الامور، والواحد يدي لنفسه قسط من الراحه. يا عم ماشي، انا الكلام اللي انت بتقوله ده صح، بس انت بتستخدمه غلط، ده كلمه حق يراد بها اباطيل مش باطل واحد. وسع على نفسك واعمل على نفسك واعمل كذا واعمل كذا، فيبتدي الدنيا دنيا دنيا، والدنيا فتانة، اتقوا الدنيا. فقبول المحل لما يوضع فيه مشروط بتفريغه من ضده، وهكذا كما أن في الذوات والأعيان فكذلك في الاعتقادات والإرادات. فإذا كان القلب ممتلئا بالباطل، قلبك في دنيا، قلبك مليان خبث في حب الدنيا، في التعلق بيها، في حب بعض المعاصي، فإذا كان كذلك القلب مليان بهذه الاعتقادات ومحبة هذه الأمور لم يبقى فيه لاعتقاد الحق ومحبته موضع. عرفت ليه ما بتكملش؟ عرفت ليه المشكلة بتبقى موجودة فين؟ موجودة في ان انت حاطط الاثنين مع بعض. وهذا القلب ينبغي ان يفرغ وان تجمع همك على هم الآخرة. ومن جمع الهموم على هم واحد، هم الآخرة هم المعاد، كفاه الله سائر الهموم. كما ان اللسان عموما بقى اذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع، ده مقضيها هزار وضحك، ومقضيها لغو، ومقضيها غيبة ونميمة وكلام بالباطل وعبث وي، هذا اللسان إذا اشتغل بالتكلم بما لا ينفع لم يتمكن صاحبه من النطق بما ينفعه إلا إذا فرغ لسانه من النطق بالباطل. كذلك الجوارح، أنا مستهلك جوارحي في أعمال معاصي وأعمال غير طاعات، مستهلك عيني في النظر للمحرم، سماع محرم، رجلي في المشي إلى الباطل أو إلى بعض الأشياء التي لا ينفعني شأنها في أمر الآخرة. فإذا كان كذلك لم يتمكن من شغلها بالطاعة إلا إذا فرغها من ضدها. وكذلك القلب المشغول بمحبة غير الله، المشغول بحطام الدنيا، المشغول والمشتاق إلى هذه الأمور، لا يمكنه بحال أن ينشغل بحب الله وإرادته وحبه والشوق إلى لقائه إلا بتفريغه من ذلك. قال الإمام مالك، والأثر في كتاب الزهد للإمام أحمد، بقدر ما تحزن للدنيا يخرج هم الآخرة من قلبك، وبقدر ما تحزن للآخرة يخرج هم الدنيا من قلبك. وصفة ما فيش بعد كده. ومراية، انت بتتقطع على ايه؟ على دنياويات فاقدها، كل حاجة هتأسف عليها من أمور الدنيا هتخرج هم الآخرة من قلبك. والعكس، انت مهموم بالصلاة، مهموم بالذكر، مهموم ان انت لغاية النهاردة ما خدتش حظك من طلب العلم، ان انت لغاية النهاردة ما ختمتش القرآن، او انك حتى لو ختمت مش هو القرآن الثابت اللي عندك بالشكل المطلوب، ان انت حتى لو وصلت لدرجة جيدة لسه في درجات تانية انت مفوتها، انت لغاية النهاردة ما تقدرش تبقى متدبر لآيات القرآن بالشكل المطلوب، انت ما عندكش الحصيلة المطلوبة من فهم النصوص الشرعية ومن تلقيك للسنة النبوية، انت في سنن كتير جدا هاجرها، فانت ماسك لي في حاجتين ثلاثة وسايب عشرات، فطول الوقت قاعد بتستفز نفسك بالمعاني دي وتحزن، ياه لقد فوتنا قراريط كثيرة، انا مفرط حاجات كتير. فحزنك على ده يطلع هم الدنيا من قلبك. انما لو مش فارقه معاك هيبقى الامر ده للاسف الشديد عائق، وما اشده من عائق امر الدنيا والشغل والوظيفه والارتباطات والكلام اللي كل واحد يحط شماعه ومبرر علشان خاطر يخرج لنفسه مبررا امام نفسه وتراه يتقاعس بعد ذلك. الشبهه الثالثه، الاستسلام للواقع. فيجي البعض يقول لك بص انت قاعد تعب نفسك قوي كده ليه؟ ايه يعني؟ ما هو غيرك كان اشطر، هعمل ايه يعني؟ يا عم لا يكلف الله نفسا الا وسعها، بتطالبني بما لا يستطاع ليه؟ ما تبص يا عم الشيخ، انت قاعد على الكرسي تقول لنا كلمتين وخلاص، ما تشوف للواقع اللي احنا عايشين فيه. احنا الواقع مر، اصل انت ما دخلتش بيتنا وشفت ابويا بيتصرف معايا ازاي، اصل انت ما دخلتش الشغل وشفت الفتن اللي قدامنا عامله ازاي، اصل انت ما تحطتش في موقف من المواقف يخليك لازم ان انت تحاول تجري في الدنيا حبتين ثلاثة وإلا هتضيع وسط الأسود ووسط عالم الغابة اللي احنا عايشينه ده. فيستسلم للواقع ويضعف شعوره بالمسؤولية تجاه دينه. هقول لك هعمل ايه يعني؟ عايزني اعمل ايه يعني؟ ما انت عارف الحال، ما احنا مقيدين، ايه يعني؟ ايه الحل يعني؟ عايزنا نعمل ايه علشان خاطر نبقى رافعين راية الدين؟ ويتبلد إحساسه ويتجمد حماسه ويقال له مثل ذلك. قول مالك بن دينار، إن صدور المؤمنين تغلي بأعمال البر، وإن صدور الفجار تغلي بأعمال الفجور، والله تعالى يرى همومكم فانظروا ما همومكم رحمكم الله. بتتقطع على إيه؟ إيه أكتر حاجة مقطعاك؟ إيه أكتر حاجة مشيباك؟ ايه اكتر حاجة مؤرقاك؟ ايه اكتر حاجة بتفكر فيها؟ دينك ولا دنياك؟ دينك ولا نفسك؟ همك قد اهمتهم انفسهم، ولا همك ديني لحمي دمي وان قتلت او حرقت؟ دينك على الاقل، حفظ دينك انت وحفظ دين من حولك، المسؤوليات اللي عليك، كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فلو كان القلب يغلي أو فيه هم الآخرة لعرف كيف يخدم دينه، وكيف يتحمل المسؤولية، وكيف لا يتبلد إحساسه، وكيف يستنفر حماسه، وكيف يكون بحق حامل لهذه الراية، ويعرف أنه إن تقاعس عن ذلك فيوشك أن يقعد مع القاعدين وأن يخلف مع المخلفين، فرح المخلفون بمقعدهم خلاف رسول الله فيخشى أن تكون كذلك، فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. ما هي كده يا كده، لا ثالث، إما خادم وإما في الطرف الآخر، إما خادم لدينك إما خادم لدنياك، إما ذليل لربك إما ذليل لنفسك ومعاصيك وشهواتك ودنياك، لا ثالث. بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قسم الناس إلى نوعين في الهم، من كانت همه الآخرة، من كان همه الدنيا، ما فيش ثالث، ما قالش من كان همه دنيا وآخرة، ما فيش، يا ده يا ده. الشبهة الرابعة، التعذر بعدم وجود برامج متاحة وإلقاء اللوم على غيره، فيلقي اللوم على المشايخ، على العلماء، على الدعاة، على الإخوة اللي يتربى في وسطهم، فتراه دايما إحنا مش منظمين، إحنا فوضويين. وتلاقي غالب أهل بلادنا بالذات يعني، والعرب فيهم الصفة دي، أكتر ناس يحللوا، أصل الناس النهاردة تايهة، أصل الوضع من حوالينا كذا، يا أخي ظواهر غريبة جدا، ويبتدي بقى يلقي باللئيم على يمين وشمال ولا يلقي أول ما يلقي باللئيم على نفسه، أو خلينا بقى يعمل لها تعديل، بيبقى فيهم الكلمتين دول، يبتدي يقولك إيه، وطبعا إحنا بنحاسب من قبل ذنوبنا وكلنا أخذنا بذنب، طبعا ده بسبب تقصيرنا، طبعا ده سبب عيوبنا، لكن اديني بعد لكن، تسمعش اي حاجة قبل لكن، بعد لكن تعرف اللي جواه. لكن احنا ما لناش مشايخ، احنا ما لناش علماء، احنا ما لناش حد ياخد بايدينا، احنا ما عندناش فكرة، احنا ما عندناش نظام، احنا ما عندناش كذا، احنا احنا احنا احنا. وده قد يكون كلامه في حد ذاته ليس خطأ، لكن بيمثل عنده قناعة تهمده. خلاص بقى، ما هو مش مشكلتي انا، هي مشكلة المشايخ اللي ما حطوش منهج، مش مشكلتي انا، مشكلة البيئة اللي حواليا اللي مش مناسبة، مشكلة ان انا ما لقيتش علماء. انت عايزني ابقى طالب علم ازاي وانت بتقول ان البلد ما فيهاش علماء، وكل اللي بيتقال عليهم مشايخ دول طلبة علم هم اللي بيقولوا الكلام ده؟ طب عايزني ابقى عالم ازاي يا عم؟ حطيني في بيئة افضل من دي ساعتها اطلع لك. فهو قصار امره كده، انه دايما يتعذر بعدم البرامج والخطط، وينتظر من الاخر كل شيء، ويقال لهذا الجالسون الخاملون لا تنتظر منهم أفكارا جديدة. واحد من المتخصصين في الإدارة فكان بيتكلم معايا، فكنت بقول له أنا أبحث عن الراحلة، أبحث عن الراحلة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس كإبل مئة لا تكاد تجد فيها راحلة. فأقول له أنا نفسي ألاقي الراحلة ده، إن هو ده اللي حيشيل. فقالي ألبس اللي تلاقيه قصارى حاله، عشان تعرف الراحلة من غيره، تلاقي قصارى حاله الكلام ده اللي هو خامل، يقعد يقول لك اصلي وفصلي وتحطه تحت ضغط ما يطلعش منه، انفض يدك منه، اللي يقعد يتبرر. انما صاحب الرساله وصاحب القضيه تلاقيه هو نفسه لو حصل ليه عذر تلاقيه فعلا ياتيك وهو متاسف متقطع انه فاته هذا الاجر وفاته هذا الحال، يبكي ويتقطع. انما التاني يقول لك ما تسمعش، ائذن لي ولا تفتني، فاهمين؟ فهكذا الجالسون الخاملون لا تنتظر منهم أفكارا جديدة. ومن ظن ذلك، من ظن أنه هتجيله من بره، لما يحطوا منظومة ويحطوا أساس ويحطوا كذا، وده اللي بيحصل، تعمل الكلام ده وأنا مجربه مع الشباب، تحط أساس وتحط حاجات، تلاقي التفلد ويبان كل واحد، وأول ما تيجي تقول لهم يا جماعة عايزين نعمل مثلا دورة علمية في الموضوع الفلاني، يخش لك 700-800 واحد، ويصفصفوا في الآخر خلص على 50 واحد، لما يعني يبقى كويس قوي. ليه احنا كده يعني؟ عايزين اي حاجة واي شغلانة ومفيش منهج، ولو ما تلاقي اي قشة. والواقع، الواقع ان المشكلة مش في هؤلاء، مش في النظم ومش بس، لكن المشكلة عندك انت ابتداء. ان الذي لا يعيش هم الدين وينام ويستيقظ عليه محال ان ترد عليه افكار في تطوير ورفع شأن امر ديانته، و يستحيل ان تجد منه ذلك. فليست الثكلة كالمستأجر، الواحد اللي بيتقطع من جوه عشان حزن من جوه اللي فاقد دلوقتي حاجة، فبيبكي بكاء الثكلة اللي فقدت ابنها، مش زي واحدة جايبينها مأجرينها عشان تدينا صوتين كده ولا حاجة، مش كده، هي استحيل. شبهة الخامسة، الانشغال بنقد الآخرين، قيد، انه يبتدي يقولك ما أصل فلان، ودي طلعة موضة يعني، أصل الشيخ فلان عنده مشكلة في الدعوة، علان عنده مشكلة وشبهة في العقيدة، وسلان ما عندوش منهج تربوي، وكذا ما عندوش الحتة دي، فكل من حوله، انا حد عمل معايا الحركة دي، رحت قايل له طب بالله عليك حط لي انت وانا ماشي وراك، ما هو انت طلعت لنا الناس كلها دلوقتي فلان كذا، طب حط لي بقى المنهج، ايه المنهج المتكامل؟ عشان اللي انت هتحطه ده انا يا سيدي هتخذك من هذه اللحظة شيخي، يلا انت بقى حط لنا المنهج الذي ليس بعده، ما انت عارف دول عندهم ودول عندهم ودول مش عارف ايه، ينقض غيره ولا يشتغل الا بذلك. قال الحسن في وصف أناس مثل هؤلاء لما وجدهم قد اجتمعوا في المسجد يتحدثون، قال إن هؤلاء ملوا العبادة ووجدوا الكلام أسهل، وقل ورعهم فتحدثوا. الناس دي ما بتصليش قيام، الناس دي ما بتتنفلش كل يوم كذا، الناس دي مش مشغولة إلا بقيل وقال. وفي السير قال الأوزاعي إن المؤمن يقول قليلا ويعمل كثيرا، وإن المنافق يتكلم كثيرا ويعمل قليلا. وإحنا في زمن الفضائيات وفي زمن ما أكثره من كلام، كله كلام، اللي عايز يسمع أي حاجة هيسمعها، واللي عايز يخش على النت يسمع أي محاضرة في أي موضوع هيلاقي، واللي عايز يقرأ في أي بتاع هيلاقي، الكلام ما فيش أكتر منه. لكن المساجد مهجورة، والإخوة اللي اسمهم إخوة الملتزمين بقوا من الندرة بمكان، صاروا كالغراب الأعصم. ذكر ابن القيم في مفتاح دار السعادة عن النسابة البكري أنه قال لرؤبة بن العجاج ما أعداء المروءة؟ قال له إيه أكتر حاجة تخالف المروءة وتخالف الديانة؟ قال تخبرني؟ قال بنو عم السوء، إن رأوا حسنا ستروه، وإن رأوا سيئا أذاعوا. دول أعداء المروءة، ودول أعداء الديانة، ودول اللي وجودهم بيثبط السالكين إلى الله عز وجل ويشغلوهم، اللي هو طول الوقت يروا سيئا فيذيعوه، وإذا رأوا حسنا ستروه. وقال أبو هريرة يبصر أحدكم القذاء في عين أخيه وينسى الجزل في عين نفسه. يبقى عامل بلوى سودة قد كده يقول لك فلان أخطأ في كذا وعمل في كذا، اشغل نفسك بعيب نفسك. الشبهة السادسة إبراز الشخصيات المتقاعسة وتعليل النفس بهم، وأنه ليس الوحيد في هذا المجال. وهو يعني أنت جاي بتلومني أنا ليه؟ ما تروح تقول للناس، مش معنى أنا يعني اللي جاي تقول لي كن كراحلة وأعلي همتك وأطلق حماسك. يا عم ما أنت شايف الناس هما إخوة، هو ما شاء الله لا قوة إلا بالله، الواحد منهم يعني يسد عين الشمس وزي الفل أهو، وعايشين يا عم وبرضو مقضينها. أحد الشباب من أصحاب الطبقات العليا فطلعت في دماغه يعمل إيه بقى حركات، قال لك هاخد مراتي واروح أتعشى بيها ليلة العقد، أتعشى بيها في لبنان ونرجع في نفس اليوم. اسمع بقى اللي اتقال، واحدة راحت قالت لجوزها طب ما هو أخه يعني، مش معنى أنا يعني، ما هو أخه وبرضه يعني بيعرف ربنا يعني وبيخش جامع، مش معنى أنا يعني، ما هو كويس أهو، مش معنى أنا بقى اللي قاعد تقول لي ما تخرجيش ما تعمليش وأقري في بيتك وقرنا في بيوتكن ومش عارف إيه، ما هو برضه بيعرف وقرنا في بيوتكن أهو بيعمل حاجات حلوة أهو. هذه الحال فتبتدي إيه الشخصيات المتقاعسة دي تبقى قدوات، هم دول الناس اللي إحنا نحذو حذوهم، لأنه برضه أهو عايش يا عم وعايش حلو، وبعد كده بينتكسوا وبيبقى حالهم حال، بس هو في الاول خالص بيقعدوا يزينوا الامر كده. ونسي من يتخذ هؤلاء قدوة امامه انه سيدفن وحده ويبعث وحده وسيقف بين يدي الله وحده، وحينئذ لا ينفع الظالمين معذرتهم. نسي انه في مضمار في سباق، وقد لام الله القاعدين رضوا بان يكونوا مع الخوالف وطبع على قلوبهم. في مناقب الإمام أحمد، خذ القدوات بقى، ذكر في شأن الإمام أحمد قال إبراهيم الحربي صحبته 20 سنة صيفا شتاء حرا بردا ليلا نهارا، فما لقيته في يوم إلا وهو زائد عليه بالأمس. فيش يوم الإمام أحمد مهدي الموضوع شوية، كل يوم في زيادة. وفي الحلية قال حماد بن سلمة ما أتينا سليمان التيمي في ساعة يطاع الله فيها إلا وجدناه مطيعا، إن كانت ساعة صلاة وجدناه مصليا، إن لم تكن ساعة صلاة وجدناه إما متوضئا أو عائدا مريضا أو مشيعا جنازة أو قاعدا في المسجد، كنا نرى أنه لا يحسن أن يعصي الله. وعنده وقت إيه امتى ده يعصي ربنا؟ ما عندوش وقت. وفي السير ذكر عن جرير ابن عبد الحميد أن سليمان التيمي لم تمر ساعة قط عليه إلا تصدق بشيء، فإن لم يكن شيء صلى ركعتين. هو متعبد بالعبادتين دول، يا إما الوقت ده أصلي يا إما تلاقيه ينفق في سبيل الله، هو متعبد بهذين البابين. وهكذا ومن كان له هذا الشأن فإنه ترجى له فتح أبواب الجنان، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم من أنفق زوجين في سبيل الله أنفق زوجين، يفتح في أكثر من باب من أبواب الطاعات. شوفوا سيدنا أبو بكر، هي دي أخطر ما في الحديث ده، إنه النبي صلى الله عليه وسلم يقول فمن كان من أهل الصلاة نودي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الزكاة نودي من باب الزكاة، ومن كان من أهل الصيام نودي من باب الريان. فيقول له طب وفي حد حيتنادى من كل الأبواب؟ أنت تسمع الحديث وتروح حاجة خلاص أنا باب الصلاة، لا سيدنا أبو بكر قال إيه، طب وفي حد هيعرف يخش من الأبواب كلها؟ هي دي، هي دي أصحاب الهمم. الشبهة السابعة، ده بقى إيه، شخصية عاطفية وحساس قوي، وده يقولك ما تشدش علينا، راح عليا أنا مش ناقصك، يعني هي هتبقى منك ومن غيرك ومن الدنيا ومن المشاكل ومن، فعنده حساسية مرهفة من النقد أو اللوم، ويجعل ذلك عائقا. فالبعض لا يريد أن يلام ولا يريد أن يحاسب ولا يريد أن ينتقد، فإذا واجه ذلك تأثر وانقطع عن العمل. يا عم بقى هي ناقصة، إما بالشعور بالإحباط، أنت جبت لي إحباط، ده أنا الكلام ده في كل الدروس اللي بيبقى فيها تحليل للآفات بسمعه على طول، الشيخ طالع نازل يقول لك الرياء العجب خصلة من خصال النفاق العجز الكسر. يا عم بقى يا عم كلمنا في الجنة كده، وكلمنا في حاجة حلوة كده، فرفش كده تعامل نفسك ليه، قاعد تقول لك الآفات والعيوب. يا جماعة ما احنا لسه قايلين اهو، مش هينفع، لازم نطهر الأول، يعمل تخلية الأول، بعدين نحط. فالكلام ده علشان خاطر ما ينفعش يبقى عندك ورم خبيث وانا قاعد اديك بفيتامينات، هتعمل معاك ايه الكلام ده؟ لما سئل الشيخ الاسلام لما قيل له التسبيح ام الاستغفار، فقال الثوب اذا كان نجسا يعطر ام يغسل؟ فنحط لكم شويه برفانات كده وشويه عطور كده يبقى ريحتك حلوه، وانت في الاخر خالص ثوبك فيه نجاسه، هي دي. فيحبط، او انه وصل الى مقام لا ينبغي ان ينتقد، ده واحد تاني بقى انا كبرت على الكلام ده، أو أن مثل فلان كيف يوجهه وينتقده، أنت مين أنت عشان جاي تتكلم معاي؟ وأين هذا من عمر القائل رحم الله امرأ أهدى إلينا عيوبنا؟ وهذا عمر بن عبد العزيز الخليفة الراشد التابعي العالم الزاهد التقي القرشي، يقول لمولاه الولد اللي شغال عنده العبد، مولاه مزاحم، إن الولاة جعلوا العيون على العوام، يعني شغلوا الخدم بتاعهم علشان يبقوا إيه، يبقوا عيونهم على الناس ويجيبوا لهم الأسرار والأوضاع وأنا أجعلك عيني على نفسي، أنا عايزك بقى تشتغل جاسوس، بس جاسوس علي أنا، فإن سمعت مني كلمة تربأ بي عنها أو فعلا لا تحبه فعذني عنده وانهني. ينفع نعمل الكلام ده مع بعضنا؟ تقول له بالله عليك يعني بجد قل لي على عيبي، أنا عايز أعرف ده أنت، يبقى أكتر هدية أعظم منا تعملها معايا إنك تخبرني بذلك، وما تجدش في نفسك بقى هو ده اللي هيقول لي ايوه بقى، طيب بقى ايه عيد لي على الطقطة واللقطة، يطلعني بقى انا اللي بتاع عشان يطلع نفسه هو اللي جدع. يا عم انت مالك انت بالقصة دي، انت بتشوف نفسك، انت مالك بيه اللي يقولك على عيب من عيوبك، اقعد بقى تقول لعله صح، يمكن هي دي. قلتلكم مرة شيخ يعقوب كنا في الدرس، فواحد قال له انت شايف نفسك قوي كده، فالشيخ راح قالها في الدرس، قال واحد بعت لي بيقول لي انت شايف نفسك قوي، فبص على الصف الأول والتاني، يا جماعة إيه الكلام ده؟ لا يا شيخنا ده أنت إمام الأئمة وأنت بتاعه، يا شيخنا ده أنت ده أنت ده أنت الكلام بقى ليه، أنت عارفين المسكتين. فالشيخ بقى ما بس سؤال شفته قلة الأدب وقذارة بتاعة الإخوة اللي طالعين يعملوا كده وسوء التربية ورحرمة بيها بقى في وش البتاع، حسجل كده وقال إيه؟ والله ممكن تطلعوا كلكم أنتم منافقين والواد ده اللي جاب التايهة، باللفظ كده يعني ما تتغرش أنت باللي قاعدين بيسقفوا. الكلام ده بالعكس يخليك تقف مع نفسك وتجدد من أمورك وتجدد توبتك. قال ميمون بن مهران قولوا لي ما أكره في وجهي، لأن الرجل لا ينصح أخاه حتى يقول له في وجهه ما يكره. عايز تنصحني يبقى تقول لي الحقيقة بأسلوب جيد أتقبله، لكن قول لي الحقيقة ما تقعدش تراوغ. شبهة الثامنة، ما عنديش حد يشجعني، أهل الدلع بقى، والدلع ده ما بقى فيش أكتر منه دلوقتي بالذات مع الميوعة والخنوثة اللي طالعة في اليومين دول، أشباه الرجال محدش بيشجعني، محدش واخد بإيديا، محدش واقف معايا، محدش مش عارف ايه، هذا شغل الرجاله ده. هذه علامة على قلة الإخلاص. طب يا شيخنا الأحاديث اللي إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، والصاحب ساحب كما قال سلفنا الصالح، والمرء على دين خليله، والتعاون على البر والتقوى أمر مهم، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون، لكن مش معنى أن لا تجد أن تتوقف. التوقف علامة على قلة إخلاصك، وعدم وجود هذا الرفيق المعين في هذا التوقيت هو الأصلح لك. لأن الله غني، يعني هو لو جاب لك واحد يشتغل معاه هتشتغل؟ طب خلاص هيبعتولك، بس انت بتتعلم زي ما بقول كده. مفيش علماء، مفيش حد يخلينا نعرف نطلب العلم، مفيش نرضى عباد، مفيش هلك الناس فهو أهلكهم. إنما أهل الإيمان لسان حالهم إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا. في طبقات ابن سعد قال الربيع: كل ما لا يراد به وجه الله يضمحل، فما كان لله دام واتصل، وما كان لغير الله انقطع وانفصل. قال ابن الجوزي: كلمات ذهبيات تكتب بمداد الذهب وبماء العيون في صيد الخاطر، والصدق في الطلب منار، أين وجد يدل على الجاد، وإنما يتعثر من لم يخلص. عايز تعرف الصدق من الكاذب، عايز تعرف الذي على الجاد ممن هو بعيد عنها، امتحنه امتحان الصدق هذا. ويدل على ذلك استقامته أو تعثره. مش معنى كده أنه هو مش هيفطر لكل عمل فترة وشرة، مش معنى كده أنه مش هيبقى طول الوقت هو بيجري، لا، في أوقات بيبقى بيمشي فيها لكن لا يتعثر، ما يجيبش من ورا تاني. قال في السير: قيل لعمر بن عبد العزيز: يا أمير المؤمنين، لو أتيت المدينة فإن قضى الله موتا دفنت في موضع القبر الرابع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا روح المدينة، وأهل المدينة بيحبوك جدا، فبلاش تبقى بعيد عن ذلك حتى إذا جاءك الأجل مت هناك فتدفن ويبقى القبر الرابع. النبي صلى الله عليه وسلم، أبو بكر، عمر بن عبد العزيز. فقال: والله لأن يعذبني الله بغير النار أحب إلي من أن يعلم من قلبي أني أراني لذلك أهلا. أنا اتحط هنا، هو ده بقى، هو ده المشغول بعيب نفسه، هو ده المشغول بذم نفسه. فلذلك بلغوا هذه المنازل. الشبهة التاسعة: القاء اللائمة على الآخرين والتشاغل بعيوب الغير، وهي قريبة مما سبق لكن فيها معنى أريد الإشارة إليه. ذكره السري السقطي قال: ما رأيت شيئا أحبط للأعمال، اسمعوا بقى العقوبات، أحبط للأعمال، أفسد للقلوب، أسرع في هلاك العبد، أدوم للأحزان، أقرب لمقت الرحمن، ألزم لمحبة الرياء والعجب والرياسة من قلة معرفة العبد لنفسه ونظره في عيوب الناس. مشايخنا علمونا أنه اللي أنت مشغول بيه ده ذنب ظاهر، والمصيبة في أصحاب الذنوب الباطنة. فأنت قاعد تقول: بص الراجل بيشرب سجاير، بص الراجل عامل ازاي ومسوي، بص بص بص بص. يا عم ده فضح على الملأ وذنبه ظاهر، انما انت مستور وذنبك باطن، والمصيبة في الذنوب الباطنة. قل انما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن. فاشغل نفسك بعيبك وقل: انا من عيوبي على يقين ومن عيوب الناس على شك. اسمعوا بقى عشان يبقى منهجية في هذا ايضا، كلام لابن القيم في غاية الخطورة عشان بتوع الجرح والتجريح وعشان البلاوي اللي طلعلنا دي. شوف ابن القيم يقول ايه: ومن قواعد الشرع والحكمة ايضا ان من كثرت حسناته وعظمت وكان له في الاسلام تأثير ظاهر فانه يحتمل منه ما لا يحتمل لغيره، ويعفى عنه ما لا يعفى عن غيره، فإن المعصية خبث، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، بخلاف الماء القليل فإنه لا يتحمل أدنى خبث. ومن هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم لعمر في قصة حاطب بن أبي بلتعة: وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وهذا هو المانع له صلى الله عليه وسلم من قتل من جس عليه، وقع في ذلك حاطب في قصة فتح مكة. فأخبر صلى الله عليه وسلم أنه شهد بدرا، فدل على أن مقتضى عقوبته قائم، لكن منع من ذلك ما كان له من المشاهد العظيمة، فوقعت تلك السقطة العظيمة مغتفرة في جنب ما له من الحسنات. ولما حض النبي صلى الله عليه وسلم على الصدقة فأخرج عثمان الصدقة العظيمة قال: ما ضر عثمان ما عمل بعدها. وقال لطلحة لما تطأطأ للنبي صلى الله عليه وسلم وجعل كتفه وسال للنبي صلى الله عليه وسلم حتى صعد على ظهره إلى الصخرة، قال: أوجب طلحة، أوجب طلحة، وجبت له الجنة. الكلام في مفتاح دار السعادة في الجزء الأول صفحة رقم 176 حتى تراجعوه، لأنه كلام نفيس وقاعدة في أخطر ما يكون. اجعل لك نهرا من الحسنات، بحر من الطاعات، ليغفر لك هذه الهفوات وتغفر لك تلك الزلات وتنشغل أنت بذلك. إن الحسنات يذهبن السيئات. من أعذار المتقاعسين العبثية، فتراه، وده غالب الناس وغالب حجج الناس برضو، يتنقل في الأعمال الخيرية على هيئة المذاق. فكل يوم في عمل، وكل يوم له منهج، وكل يوم له طريقة، يمدح في يوم من الأيام منهجية معينة وتيار معين وأسلوب معين وشيخ معين، وبعد ذلك يتنقل إلى غيره. وبعد ذلك بعد أن قال باب الدعوة وأعمال الخير شوية يقول لك لا لا مش هي دي، خلينا في الصلاة، شوية ينقل لكذا ينقل لكذا ينقل لكذا، وفي الأخير يسقط لأنه لا يرضيه شيء بعد أن يجرب كل الميادين. ولو أخذ ما يناسبه والأفضل في حقه لنال خيرا كثيرا. قال ابن القيم في عدة الصابرين: وها هنا أمر ينبغي التفطن له، افهم قواعد الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وهو أنه قد يكون العمل المعين أفضل منه في حق غيره. يعني فالغني الذي بلغ ماله الكثرة ونفسه لا تسمح ببذل شيء منه، فصدقته وإيثاره أفضل من قيام الليل وصيام النهار، وده خطأ بيتعمل مع أهل الطبقات العليا في دعوتهم. فتيجي تقول له تعمله، أنا مجرب الكلام ده، أعمل درس في الذكر، تلاقي كله قاعد يسقف، درس النهار جامد قوي، درس في الدعاء تمام، اعمله بقى درس في النفقة يطلع 50 جنيه، هنهزر يعني؟ فين بقى سبق درهم 1000 درهم؟ وما تيجي تقول له لا، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. قلت لكم مره عملت الكلام ده وكان في اخوات، فبعت لهم كل واحده تقول هتنفق ايه في سبيل الله، راحت واحده بعتت تقول هانفق توكه في سبيل الله، والله العظيم توكه، اصل التوكه دي عزيزه قوي قوي عليا. بنستعبط احنا في الطريق، تيجي تقول له يعني انت النهارده لو ان شاء الله انا تطلع تصيف لك في اوروبا، ولا تروح تاخد لك شاليه في ساحل وتعمل لك، هتصرف لك قد ايه؟ ولما نيجي نتكلم في النفقه في سبيل الله يبقى موضوع تاني. فده خطا، ده بابه هنا، فعلينا أن ندعوه هنا. والآخر تجده شجاعا شديدا يهاب العدو من سطوته، فوقوفه في الصف ساعة وجهاده أعداء الله أفضل من الحج وأفضل من الصوم وأفضل من الصدقة وأفضل من التطوع. فرجل عنده القدرة البدنية دي وعنده القوة النفسية دي وعنده الطاقة دي، بعد كده نقول له نفرغ الطاقة في غير محلها. والعالم الذي قد عرف السنة والحلال والحرام وطرق الخير والشر، مخالطته للناس وتعليمهم ونصحهم في دينهم أفضل من أن يعتزلهم ويفرغ للصلاة وقراءة القرآن والتسبيح. ما الرجل العمري لما بعث للإمام مالك يقول له الحق بنا، قال له احنا متفرغين للطاعة، فتعالى يا عم سيبك من الكلام اللي انت قاعد تعمله ده، كلام وقيل وقال ورد على مش عارف ايه، سيبك من القصة دي وتعالى الحق بنا. فقال له الإمام وبعث إليه برسالة: ما أعظم ما فيها من معاني. قال: ما أظن أن ما أنا فيه بأقل مما أنت فيه، وكل ميسر لما خلق له. ولم يرد الإمام تواضعا منه أن يقول فضل في علم خير من فضل في عبادة، بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن العلم مقدم، ما قالوش كده، قال له يعني اللي احنا بنعمله إن شاء الله مش أقل من اللي انت بتعمله. فكل واحد ميسر لما خلق له. وولي الأمر الذي قد نصبه الله للحكم بين عباده، جلوس ساعة للنظر في مظالم الناس وإنصاف المظلوم وإقامة الحدود ونصر الحق وقمع الباطل أفضل من عبادة السنين. وهنا كان لوم الله عز وجل لنبيه داود: لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. بيغلق القصر علشان يتعبد الله عز وجل، ويوم يجعله للنظر في مظالم الناس. ومن غلبت عليه شهوة النساء فصومه أنفع وأفضل من ذكر غيره وصدقته. ده شاب ويرجى له العفاف من طريق الصيام بحديث النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه له وجاء. فكنا بقى نقعد نقول له اشتغل في حاجة تانية، هذا ليس بصحيح، فكل ميسر لما خلق له. وهنا مثال من السلف يوضح تفاوت الطاقات والقدرات، مش كل واحد يعرف بابه ويمشي فيه. في كتاب الزهد للإمام أحمد عن بكر بن عبد الله قال: من سره أن ينظر إلى أعلم رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى الحسن فما أدركنا أعلم منه، ومن سره أن ينظر إلى أورع رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى محمد بن سيرين، إنه لا يدع بعض الحرام تأثما، تأثما يعتبره حرام وهو حلال صرف، كان يصنع ذلك في قصة نفسه تورعا. ومن سره أن ينظر إلى أعبد رجل أدركناه في زمانه فلينظر إلى ثابت البناني فما أدركنا أعبد منه، إنه ليظل اليوم المعمعاني يعني شديد الحر جدا الطويل ما بين طرفيه صائما، يروح ما بين جبهته وقدمه يبلغ به النصب مبلغه، والناس كلها تبقى في اليوم ده فترة وهو صائم ثابت. ومن سره أن ينظر إلى أحفظ رجل أدركناه في زمانه وأجدر أن يؤدي الحديث كما سمع فلينظر إلى قتادة. فكل واحد له باب، ده باب الورع وده باب العلم وده باب التعبد وده باب الحفظ والتعلم. بس الأثر ده لما يعدي عليك يا عالي الهمة وتشوف أعبد وأورع وأعلم وأحفظ، تهفو نفسك لهذه الألقاب عند الله عز وجل. الشبهة 11 عدم الثبات على منهج، فتراه يكثر من التنقل بين التيارات والأفكار وكذا والخصومات. قال عمر بن عبد العزيز: من جعل دينه عرضة للخصومات أكثر التنقل، فيمل فيترك الخير كله أو يصاب بشكوك واضطرابات. النهاردة بقت الإخوة كل يوم والتاني الأخ فين، الأخ بقى ماشي ورا كثير من الناس، إزاي هو مش عارف، هو ما تعلمش، ما هو للأسف الشديد من كتر بقى ما ايه عارف هنا وهنا وهنا، عادة كده إلا ما رحم ربك. يعني ما أتتنا البليات إلا اللي يجي يقولك أنا ابتديت تكفير وشوية بشوية بقيت مش عارف ايه وبعد شوية بقيت ايه وبعد شوية بقيت ايه لغاية ما بقى كل حاجة في كل حاجة، فربنا يعافينا وإياكم. فالثبات على المنهج فيما يعود على الإنسان من خيري الدنيا والآخرة يقي الإنسان من التردد، والله لم يذكر التردد إلا في موضع الذم، فهم في ريبهم يترددون مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، فإياك والتردد فإنه من أعظم القوافع عن الله عز وجل. من العوائق ومثبطات الطريق الخوف والهلع من المخلوقين، ومعلوم ما المقصود، فتتحول المراقبة والخوف والرجاء إلى الخلق، ويوسوس له الشيطان في كل عمل أو حركة بأنه مؤاخذ ومؤدب عليه ومعاقب عليه لا محالة، فيترك كثيرا من الأعمال الصالحة ويترك الأمر المعروف والنهي عن المنكر، فتتطبع نفسه بذلك ولا يتمعر وجهه في ذات الله أبدا. وهذا يقال له: إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم في الفوائد: ومتى شهد العبد أن ناصيته ونواصي العباد كلها بيد الله وحده يصرفها كيف شاء لم يخف بعد ذلك من شيء ولم يرجع شيئا ولم ينزل منزلة الهالكين أبدا، بل ينزلهم منزلة عبيد مقهورين مربوبين مقهورين بقهر القهار متصرف فيهم ومدبر لهم. فمن شهد هذا المشهد صار فقره وضرورته إلى ربه وحده سبحانه وتعالى، والله هو القائل: إن الله يدافع عن الذين آمنوا. لذا قال هود لقومه: إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم. قال ابن القيم في الداء والدواء: إن من غفلتك عن نفسك وإعراضك عن الله أن ترى ما يسخط الله فتتجاوزه ولا تأمر فيه ولا تنهى خوفا مما لا يملك لنفسه ضرا ولا نفعا. فالخوف الشركي من أكثر الأعذار التي يقف عليها كثير من الناس ويتعطلون بسببها. ما أنت عارف بقى مش هينفع أطلق لحيتي، أنت عارف، ما أنت عارف بقى مش هينفع نروح للمسجد ده، ما أنت عارف، ما أنت عارف، عارف. ومش هينفع، ما أنت عارف بقى ماشي. هو في معنى من المعاني أنه الإنسان يتوخى الحذر وأنه كذا، لكن لا يصل إلى هذا النوع من الخوف الشركي. بقينا عاملين زي اللي بيخافوا من الجن، اللي هو كل حاجة يقول لك ايه لما تيجي تقول له اتق الله، اتق الله بس عشان خاطر يعني ربنا يبارك لك في حالك، و يقول لك ان الله مستعان، تقول له اتق الله بس احسن الحاجات اللي انت بتعملها دي تدخل لك جن ومس وبتاع بجد. وتيجي تقول له مثلا اقرا البقره كل يوم يقراها، لما تيجي تقول له يلا بقى عايزين نشد حيلنا كده في ورد القران وبتاع، ما بيجيش الا عن طريق الجن، يخاف من الجن اكتر ما بيخاف من ربنا. الشبهه الثالثه عشر واهم ما نتوقف عنده ضعف الصله بالله تعالى، فيقل نصيبه من النوافل من اشد ما يثبطه ويقاعسه عن الطريق، مش موصول، فتلاقي نوافل الصيام ونوافل الصدقه ونوافل الصلاه يقل فيها ويزهد فيها، فاذا قل زاده وانتهى وقوده تعطل عن العمل فتقاعس. ولهذا كان السلف من احرص الناس على تربيه الانفس عن طريق التزود في الطاعات في السير. قال الوليد بن مسلم رايت الاوزاعي يثبت في مصلاه يذكر الله حتى تطلع الشمس ويخبرنا عن السلف ان ذلك كان هديهم، فاذا طلعت الشمس قام بعضهم الى بعض فافاضوا في ذكر الله والتفقه في دينه. لكن من ساعه ما انتهى من اداء صلاه الفجر واقف وتد ما يلتفتش حتى تطلع الشمس. وقال ضمر بن ربيعه حججنا مع الاوزاعي سنه 50 و100 فما رايته مضطجعا في المحمل في ليل ولا نهار، كان يصلي فاذا غلبه النوم استند الى القطب، لما يبقى ما فيش خالص يقعد على الراحله كده مستند عليها علشان خاطر يعني عارف لما تبقى انت نايم بنقول عليها جلسه المتمكن، على اساس ان هكذا كان ينام الامام النووي، ما كان ينام مضطجعا عشان يا دوبك هو بس ياخد الغفوه كده، وبعض مشايخنا يصنعها ورايته بعيني راسي تقريبا لا ينام مضطجعا الا قليلا، فتلاقي جل نومه ان هو قاعد كده ياخد بس ايه الغفوه دي اللي هي تاخد قسط من الراحه لنفسه. طبعا خير الهدي هدي النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان ينام مضطجع، بس احنا بنذكر اثار عن السلف قد ايه بلغ بيهم الجهد وحمل انفسهم الى الله. وقال ابراهيم ابن سعيد الجوهري حدثنا بشر ابن المنذر قال رايت الاوزاعي كانه اعمى من الخشوع، كانه اعمى من الخشوع، لما تشوفه كده تحس ان هو الراجل ده مش شايف حاجه من كتر تركيزه، تحس ان عينه لا تطرف اثناء الصلاه واثناء التعبد. وكان يحيي الليل صلاه وقرانا وبكاء، وكانت امه تدخل منزله وتتفقد موضع مصلاه فتجده رطبا من دموعه في الليل. وهذا ابن المنكدر يقول اني لادخل في الليل فيهولني فاصبح حين اصبح وما قضيت منه اربي، الليل هيخلص، الليل هيخلص ولسه ما عملتش، لسه ما خلصتش، لسه ما سويتش. وعن ابن جريج قال صحبت عطاء 18 سنة وكان بعدما كبر وضعف يقوم إلى الصلاة فيقرأ 200 آية من البقرة وهو قائم لا يزول منه شيء ولا يتحرك، وهو خلاص الرجل بقى طاعن في السن بقى عنده 80 سنة ولا حاجة، وتلاقيه خلاص يعني ما يقدرش يصلي طول، يروح قائم مصلي بال200 آية ما يتحركش منه حاجة. وعن نسير قال كان الربيع يبكي حتى تبل لحيته من دموعه فيقول أدركنا قوما كنا في جانبهم لصوصا. احنا لما نتحط كده ونتوزن بالسلف، او نتوزن يا سيدي بلاش عشان انتوا لما نيجي السلف احنا مين والسلف، نتوزن باخيار العصر نطلع حرمية، ده ليس بشأن ناس يتعبدون الله عز وجل ويريدون الله والدار الآخرة. بعض المتقاعسين ودي فتنة بقى ما فيش اكثر من كده، الرابعة عشر فتنة الجواز، فيتقاعس بايه بقى؟ يتقاعس اما انه يتزوج فيفتن، او يتأخر عن الزواج فيفتن. قال الإمام مالك ينطلق أحدهم فيتزوج ديباجة الحرم، من ديباجة الحرم دي كانوا يسمون هذا اللقب لأجمل الناس، يتجوز له بنت بقى ما فيش بعد كده، يتزوج بنت صاروخ وخاتون امرأة ملك الروم، وعايز بقى يتجوز البنت الأمريكاني والنظام اللي مش عارف ايه. يا حبيبي عشان ما احنا بنضحك والله، إخوة بيبعتوا لما تيجي تقول لهم انت عايز تتجوز ايه فيبعت لك الشروط، يبعت لك يقول لك ايه الجسد فرنساوي والبتاع مش عارف ايه، انا قاعد بيجمع لي مش عارف بقى يبقى ايه طيلياني وايه هيبقى انجليزي وايه ايه الهم ده، وفي الاخر هياخد واحده تايواني اكيد يعني. يقول لك ايه وخاتون امراه ملك الروم، او ينطلق الى جاريه فقد سمنها ابواها وطرفوها، واخد بالك يعني ايه ابوها مدلعها، ما هو ده يا حبيبي والله العظيم، ما هو ده والله العظيم اللي موجود، ما هي اصل دي ايه الدلوعه واللذيذه واللي هتعمل، وهو عايز حظ نفسه، وما قلناش انه ما ينكحش مطاب، لكن هي دي يعني لما تتحط اول مثل ما يقعد مع دي بعد كده بقى لسه ما حفظتش لسه ما انتزمتش لسه ما تعملش يخرج يضحك. انا بشوف الشباب يخرج من بعض الرؤية الشرعية هي النظام مية مية يا شيخنا هو ده. طب يا ابني ايه الاخبار عملت ايه؟ لا هي في الاول بس شغالة ان شاء الله خلاص هو ده. قد سمنها اباواها وطرفوها حتى كأنها زبدة. عارف اللي يقولك يعني خالص بسكويتة اهي دي البسكويتة حتى كأنها زبدة فيتزوجها اتجوز البسكويتة فتأخذ بقلبه فيقول لها اي شيء تريدين فتقول خمارا حسنا هات لي فستان حلو هات لي مش عارف ايه هات لي ايه واي شيء تريدين فتقول كذا وكذا عايزة ايه حبيبتي دهب خذي حبيبتي عايزة بتاع خاص ما فيش اي مشكلة. قال مالك فتمرط والله دين الرجل ضاع دين الرجل ذلك القارئ اللي الرجل كان حافظ قرآن والرجل اللي كان بيتعلم العلم على أدينا والرجل اللي كان حيبقى ملتزم وكان حيبقى ويدع أن يتزوج يتيمة ضعيفة فيكسوها فيؤجر. ومن ده للصبح بقى وأنا بيتبعت لي حاجات من أحوال الإخوة في الرؤى الشرعية والبنات بتصوت بيحصوا فيه ماشي عادي أنا أدخل وأقول مش مناسب عادي دي مسألة مش هيجادل فيها احنا سائلين فانكحوا مطاب. لكن للأسف الشديد بتبقى بإهانات نفسية وإهانات صعبة جدا والكلام بيبقى يعني حتى مش هو بيخرج بلطف وبيخرج باعتذار مادي مثلا انه مش هقدر مش هعمل مش هسوي لا بيوصل الرسالة على طول انه لا ما ينفعش احنا عايزين الجمال الفرنساوي. فتنة الزواج هذه من أشد التقاعس لأنها بتبين شهوة الناس. أنا بعض الناس لما عارف إنه إيه إن المشايخ بتتكلم في مسألة التعدد وكذا واحد كان من رجال الأعمال قال أحلى حاجة في القصة دي من ساعة ما التزمت الحتة دي أحلى حاجة هي دي الممخمخاني في القصة كلها. فهو إيه عنده استعداد يمشي ورا الشيخ فلان والشيخ فلان لأن القصة دي حلوة حنينة طبعا. وبعد كده فتن إحنا ما بنسعاش في هوى الناس والمسألة مش كده مسألة ليها شرع مسألة ليها ضوابط لازم كل واحد يحطها في الاعتبار حتى لا يكون محلا للفتنة. دائما نقول في مسألة الفتنة كلام النبي صلى الله عليه وسلم العبد يكره الموت والموت خير له من الفتنة. او انت بتتجوز عشان ايه؟ عشان حظ نفسك. طب يا عم خدت حظ نفسك وبعدين اين تذهبون؟ انما انت بتعف نفسك عندك اسباب شرعية عندك امور معينة الامر ده لا مجال لذكره والتوسع فيه لكن يبقى ليه هدف مش الهدف بقى ان احنا العيشة الطرية والحنينة يعني. اخيرا الشبهة الخامسة عشر وبها نختم عدم التوازن في جوانب العبادة واعطاء كل ذي حق حقه فهذا يسبب التقاعس عادة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ان لنفسك عليك حق ولأهلك عليك حق ولزورك عليك حق فأعطي كل ذي حق حقه فينشغل بجوانب الخير وطرقه وينسى بعض الواجبات. فهو مركز في الصلاة والذكر وسايب بر الوالدين وصلة الأرحام. فهو مركز في العلم وسايب جانب التعبد. فهو مقطع نفسه في الدعوة وسايب الأشياء الأساسية في حياته اللي لازم يقيم بها دينه من تعبديات ومن ومن ومن. فهذا الأمر التوازن احنا قلنا الملتزم هو المتزن غير كده يؤدي إلى التقاعس عشان كده في حاجات بتبقى تقيلة قوي عليه. فهو لا لا شهوته في العلم فهتدي له كتاب يقعد عليه من هنا للصبح تقول له طب صلي ركعتين لما نخلص المسألة دي. والعكس ربنا فتح عليك في باب الصلاة وكذا كذا طب يلا شد حيلك في حفظ القرآن. كل ميسر لما خلق له بس في حاجات لازم الكل يبقى وصل لها ففي تفاوت. في حاجة هي عالية قوي عندي في العبادة مثلا والعلم أقل شوية والدعوة أقل شوية لكن ما يبقاش خالص هنا وخالص هنا لازم يحصل توازن ما بين الأمور كلها لكي يكون بحق عنده هذا المفهوم الالتزامي الحقيقي. فإذا أردت أن تطلق حماسك فتخلص من هذه الخمسة عشر عذرا من أعذار المتقاعسين. وكما نختم دائما نختم ببعض محفزات الهمة وأنا سأذكرها سريعا. في رسالة الشيخ السعدي ذكر أن الأشياء التي يضاعف بها الأجر عالي الهمة ده بيبص على العالي دايما قال 18 حاجة هذكرها لكم كده من غير تعليق عشان تمسك في أي واحدة منهم علشان ما تبقاش بالتاجر غلط. أنت شغال بس مش شغال تاجر شاطر ما عايزينك تاجر ماهر. إيه الأشياء التي يضاعف بها الأجر؟ واحد تحقيق الإخلاص والمتابعة كل ما تزداد إخلاصا، كل ما تزداد تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم، يضاعف هذا العمل، فقد يضاعف هذا العمل إلى 700 ضعف، والله يضاعف لمن يشاء. اثنين، الرغبة في الخير وقوة الإيمان وصحة الاعتقاد. كلما كنت أعلم بالله، كلما كنت أعرف بالله، كلما زاد إيمانك ويقينك بالله وظهر ذلك في رغبتك في الخير، كلما زاد أجرك عند الله. ثلاثة، عموم نفع العمل للإسلام. بعض الناس تلاقيه بيفكر بطريقته هو. أحد الناس لسه في مسجد من المساجد بيقول لي، جاءني رجل وقال أنا عايز أركب تكييف في المسجد. قلت خير، فالمال كان أكثر مما سيتبرع به. فقلت له طب خلاص هات مراوح وحطها في مصلى النساء ونعمل كذا، ده أنفع للمسلمين. فإذا به يأتي بساعة، ساعة ثمنها رقم، ساعة تتحط كده شكلها شيك وفيها مواقيت الصلاة شيء من الطرف، يعني مش هتفرق قوي قوي يعني الموضوع ده، طالما احنا محتاجين الأهم ماشي حط حاجة زي كده، بس في حاجات في المسجد أهم. فلا يراعي مصلحة الدين أو مصلحة النفع المتعدي، وإنما يراعي هو عجبه بقى أنه هو كل ما هيخش يصلي يبص إيه الساعة بتاعته محطوطة. فأحيانا بعض الناس لا تفكر بهذا بشكل جيد، عموم نفع العمل للإسلام وعظم وقعه وأثره، ويدخل تحت ذلك أمور كثيرة، بأن يجاهد ببدنه وماله، ويجاهد في تعلم العلم النافع وجاهد به جهادا كبيرة، ومشاريع الخير والأعمال التي تدخل تحت مسمى الصدقات الجارية. أربعة، الشراكة في الخير المتعدي والاجتماع على العمل. يعني إيه؟ يعني إن تنافسنا معا على طاعة فأعنتني وأعنتك واشتركنا على هذه الطاعات يكتب الأجر مضاعف، إنك أنت أعنتني، ولولاك ما كنت لأبذل هذا البذل، ولولاي ما صنعت أنت كذلك، فآخذ أجرك وتأخذ أجري. جميلة بقى في التنافس في الطاعات. خمسة، التسبب في الخير ودلالة الناس عليه، الدال على الخير كفاعله، الدعوة بقى، وإن أنت تتسبب في أحداث خير للناس وتدل الناس عليه، إن شاء الله حتى برسالة هاتف تبعت تقول في درس كذا، في وضع كذا، في أي شيء من هذه الأشياء، فيعظم الأجر. ستة، كبر النفع للعمل كالإنجاء من المهالك. واحد في حالة حرجة، واحد حيموت وعنده مرض مستعصي ومحتاج عملية، والعملية مكلفة، وانت جمعت له المال وأنجيته من هذه الهلكة، أو إزالة ضرر أو كشف كربة، واحد عليه دين شديد فسعيت لكي تخفف عنه هذا الأمر وتكشف عنه هذه الكربة، يبقى عمل متعدي قوي، لأن الإنسان ده كان حيهلك، ويمكن كان يضيع خالص، يمكن كان يفتن ويضل، ويمكن كان عمل حرام علشان يتكسب مال مثلا. سبعة، حسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب. كل ما أنت رصيد سيئاتك بيقل ورصيد حسناتك ثابت، العمل الحسن ده بيزيد. شوفوا قد إيه يعني العملية، أنا ممكن أزود قوي حسنات بس بعمل شوية سيئات برضه فكده حبوط، إنما أنا موقف الحسنات والسيئات قاعد بهبط فيها، يبقى العمل ده يعظم عند الله أجره. فحسن الإسلام وحسن الطريقة وترك الذنوب. تمانية، رفعة العامل ومقامه العالي في الإسلام. فمش عايز تساوي عالم رباني، هتساويه بعامل عابد، لا شك العالم أعلى فأثره أوقع، ده يقف لله مواقف لا يقفها العابد، فبالتالي رفعة شأني. فعشان كده العالم ده لو صلى ركعتين في الليل صلهم بما يتيسر، قد تكون بمقام عبودية الآخر، لأن ده واقف على ثغر آخر، والمجاهد في سبيل الله نفس الحال، وهكذا. رفعة العامل ومقامه العالي في الإسلام. تسعة، الصدقة من الكسب الطيب مما يضاعف العمل. أنا لخصت لكم الرسالة، والشيخ ليه رسالة اسمها الأسباب والأعمال التي يضاعف بها الثواب، الشيخ السعدي، وشرحها محمد ابن إبراهيم الحمد، وهي طبعة دار ابن خزيمة، عشان اللي عايز يرجع للتفاصيل دي كلها، احنا لخصنا بس النقاط نفسها، الرسالة هو الشيخ بيشرح فيها باستفاضة المعاني. كونك تتصدق تضاعف عملك، يعني انت تصدقت فضاعف عملك الآخر، مش ضعف فقط الصدقة التي كسبتها من كسب طيب، ده كانت سبب في علو شأنك عند الله عز وجل، فكان هذا سبب في مضاعفة أجرك كاملة. الأمر العاشر، شرف الزمان. رمضان، العشر الأول من ذي الحجة، الأيام المباركات، المعلومات، هذه يضاعف فيها الأجر عند الله عز وجل، لذلك يستحب فيها الاجتهاد في الطاعة. شرف المكان، أن تكون في بيت الله الحرام، في مسجد النبي محمد صلى الله عليه وسلم، فيضاعف أجرك بوجودك في هذا المكان. 12 العبادة في الأوقات التي حث الشارع على قصدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال العبادة في الهرج كهجرة إلي. الناس كلها قاعدة ملهية في الكورة وملهية في الأفلام وملهية في كذا وأنت تعبد الله عز وجل ليلة راس السنة والناس قاعدة بتعمل موبقات وأنت قائم تستدفع عن الناس هذا البلاء النازل بهم. لولا عباد ركع وبهائم رضع وأطفال رضع لصب عليكم العذاب صبا. الشارع حث على التعبد في أمور: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام رمضان إيمانا واحتسابا، من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا، إلى غير ذلك في فضائل الأيام المعلومة التي يستحب فيها التفرغ للطاعة. 13 القيام بالأعمال الصالحة عند المعارضات النفسية والخارجية. اللي هو مش قادر، يعني النهاردة أنا راجع تعبان ومش قادر أقوم، فعندي 100 حاجة بتقول لي نام نام نام، واقعد اجاهد في نفسي لغايه ما اتي بوردي او حتى بس اسقط هذا الامر عني. ففي معارضات نفسيه شديده وفي معارضات خارجيه شديده. الموقف مش موقف ان انا اتعبد فيه خالص، ده الدنيا لغط ومشاكل و ومع هذه المعارضات يقاوم ويجاهد ويطلق حماسه ويتحدى هذه الامور الخارجيه. 14 الاجتهاد في تحقيق مقام الاحسان والمراقبه وحضور القلب في العمل. انا النهارده كل ما هجود في العمل كل ما هيضاعف اجر العمل، وكل ما ارتقي في مقامات الايمان، انا كنت مسلم بقيت مؤمن بقيت محسن، فلا شك يضاعف الاجر بسبب ذلك. 15 الاثار الحسنه للعمل في نفع العبد وزياده ايمانه ورقه قلبه. ده عليا العمل ده رقق قلبي، فالعمل ده احدث في الخشوع، فالقلب طهر، فلما القلب طهر بقى العمل اذكى، لان العمل اللي بعديه هيطلع من قلب أنقى، فبالتالي يضاعف أجره، فحسنة تؤدي إلى حسنة بعدها. 16 إسرار العمل. صلاة الرجل حيث لا يراه الناس أفضل عند الله عز وجل من صلاته حيث يراه الناس 25 ضعفا. من استطاع أن يكون له خبء من عمل صالح فليصنع فليفعل. إسرار العمل، العمل لا يراه أحد، لا يطلع عليه مخلوق كائنا من كان. إعلان العمل إذا كان هذا هو الأنسب، عكسها صدقة، فأجي يا جماعة في عندنا حالة كذا كذا كذا، فمن يجمع له المال، فيأتي واحد يقول علي بألف فيغير فلان فيقول وأنا بكذا وأنا بكذا، فيكون أنفع للمسلمين وأنفع لذوي الحاجة. أخيرا الصبر بكافة أنواعه، صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، والصبر حال الابتلاء، لأن الله عز وجل قال إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. نعلن الثورة الإيمانية ونتخلص من هذه القيود ونحاول أن نأخذ بهذه الأسباب لمضاعفة الأعمال ليكون الشأن غير الشأن، ولتحل هذه الروابط والقيود الحائلة بيننا وبين الله عز وجل. فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلي هممنا وأن يجعلنا من أهل التنافس على الطاعات، وأن يجعلنا من أصحاب الهمم العالية، وأن يجعلنا دائما أبدا في مرضاته سبحانه وتعالى. أسأله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم الصدق والإخلاص في القول والعمل. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، وصلى اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.